قال على ان المذي المذي بالذال لميها تخرج من الراجل والله لما عندما يذكر يتلذذ يخطر به روايه والله يمسها والله كذا يعني نعود لامكن انه تلذذ ايش مالك يخرج منه ميها ولا هي اللذه الكبيره لان اللذه الكبيره ذا يخل منها واجب يصحو ذاك ما زال شيء الى عاد لا فكر شوي والله خرص شوي وعند مرين تراسل الشهوه وخل منه ميها ذاك اللي يخرج من الراجل والله من المراه فيك الحاله واجب منه غسل الذكر كامل والفرش كامل واجب غسله كامل الى عاد من المراه تغسل فرشها كامل والى عاد من الراجل يغسل ذكره كامل ما يقصر الا راسه ثاني تمول كافي كلا يقصر راس الذكر يا غير يعود خارج منك المذي بالذات واجب عليه يغسل الفرج كامل حتى بعض العلماء قال انك تغسل قاع الخصيتين اللي هما الحبات اللي ينقطعوا من العتر سعود عادة سوزاء لكن قالوا بالعربية لكن ينقطع من الكبش والله العتروس اياك يعود النوزوزان لك ولين قالوا الخصيتي انك يارتك تغسل فرجك وتغسل قاع مع الخصيتي قال اياك ما هو مذهب مالك مذهب مالك انك لابد من تغسل الفرج كامل كامل ما تخلي منه وبنية يارتك تغسل امالي ناوي على انك ناوي معاها يعني انك ناوي انك تغسل ذلك هو طهارة ليك يقاصدها ما انه بحيث انك لو ان نغسل عنك قاع مانك ناوي قالوا ما يجزي لا بد من غسله كله وبنيته هذا هو المعتمد ايوه تخطى قالوا ان هذا المذي يخرج الله باللذة الصغيرة مثال تاش مثال تحد فكر لا اخطر به رواية وتردد بيها والله شاف رواية وتردد بيها والله اسمع مردة وتردد بيها والله حرك فرش وتردد اي رواية جرت لك ذاك التلذذ بسبب معينين وخال منك ذا الماء لكن ما منسس والمس كامل يطهر وفرشك غسل كامل وبالنية سمعته ولا ينفع فيه الاحجار ولا ينفع فيه الطو ما هو كيل بول دبولي لا نستحضر تمسح هنين زور ذاك كافي يا غير المذي ما يكفي فيه الاحجار ولا العدان ولا شي لابد له من الماء وكيف تنمره ما يزيها الاحجار كون العاد بها الضروره عاد هي البرود ولا شيء كم بهاش بها اللي بولها ينتشر على فرجها والرجل ذكره عاده لا ينتشر عليه البول ولا ينتشر ملي من الدبول اما يلقاه مثلا طايح في حركه الجوف العياذ بالله وعاد مثلا ينتشر النجاسه بين اوراقه كامله يا اخو واجب عليه يستعمل الماء ما يكفي ترى الاحجار ونمر ملي يعود نفس الشيء خارج يعود لابد لها من الماء وكذلك الى عبولها ملي يلا تقبل الماء ولعاد عاقب لها الحيض لابد لها من تقبل الماء ولعاد عاقب لها النفاس لابد لها من تقبل الماء ولعاد خذها مشكل لابد لهم يقبلوا الماء هذه امور ما يكفي فيها الاحجار لابد لها من الماء ايوه قال لكم ان رانا دخلنا باب جديد وهو من درجة ارقاش عليه الحدث معناه عاقب يبول والله عاقب يجي سدوش يقضي حاجة الإنسان نقول لكم لا يقضي حاجة الإنسان معناه هذا اللي يخرج من بين الأوراق اللي هو الدبر لكن قالوا الغايط تقول العربية الغايط الغايط اللي يقعد عليه الإنسان خارج من بين أوراقه وذاك اللي منه على طريق الفرج قالوا البول فإذا قلنا البول واضحة وإذا قلنا الغايط معناه هذاك الأخر هما نجاستين ويأخذوا من الرجال واحد منهم تقول للشريعة الغايط والآخر قالوا البول لعل يعود قاع ما فتفصل الوحدين منكم الغايط وما خرج من بين الوركين والبول واضح الوايد ما يشرح تفضل قال إن نوعه يتكلم إن على إن اللي من هارك عاقب يبول والله يقضي حاجة الإنسان خارج مسائل تقول للشريعة ها تنبل ايوه هناك هذه المسائل ما تقدر تعدل يعتبرت والله أرضيت حاجة الإنسان والله شيئا كم والله خرج منك دوراء حد كامل حدث أطلال الحدث معناها انتقض مستطهارته قالوا خارج مسائل الشريعة ما يقبل تكتي تقربها ما حدك ما بتتوضي ايوه قول وما بمحدث الصلاة أو طواف قال إن الحد كامل اطلع لي حدث ما يقدر يصلي حرام عليه منعا يدخل في الصلاة، أسوى نافلة وأسوى فريضة، ولا تجي تصلي على الجنازة، ولا تجي تسجد سجود التلاوة اللي تقرأ صورتك، ما تجد إلى الحق سجدة تجد تعدد، وحرام عليك تمس مصحف، وحرام عليك تكتبه، وحرام عليك ترفده، ولو لعب دائره في مخرى الحاكم الله صرع فيها والله خيط فيها والله حبليه، حرام مسه وحرام كتبته وحرام عليك رفوده. كوني عاد في الدبش ورفت الدبش كان عين رافد الدبش بالك ما هو هو يعود سالك ونيتعود رافد الدبش وحاس بيه فيه ما يجوز حني هنقلع عن الدبش حدا فرم لأنك عاد بلا تبور ايه وقول قال لما اللي هذا من لا يطوف بيت الله الحرام حرام عليه منعه يطوف بالبيت وهو ما هو على طهار لأن الطواف صلاة كما جاء في الحديث إلا أن الله أباح فيه الكلام حضرك الزقنا بيت الله كأنه يصلي يا هاري قد يتكلم وبالتالي ما جاءت لك تعدل أبدا وانتبارك على طهار أي وقول دار انه حرام عليك تمس المصحف والغريب انك حتى جلده اللي عليه حتى يعاد جلدا حتى جفير اللي عليه والله بكتو اللي عليه يلعاد عليه غلاف اصلا جاي معدل ما كنت عارفه المكتوب عليهم رواية مجلدين بها حرام عليك تمس حتى جلده حز لا تمس ورقه ولا تمس حروفه ولا تمس اللي عليه ولو جلد أناه معناها ولو زاد على ذلك ما تعرفوا إن قال لك مية ونيف نيف معناها الشيء الزايد أناف بمعنى زاد ولو زائدا على ذلك ما تقوم بحال من الأحوال قالوا لأن الله تعالى لأن الله جل وعلا قال في كتاب مكنون معناها ملموم ملموم قال مولانا مثل يوصف كتاب وقال عنه ملموم في رواية حافظ وأنه لا يمسه إلا المطهرون قالوا واحدين عاد الصلاة ما يمسوه معناها مبلين هم ما يقرأوه لا تقرأه يكون طاهر ولا تمسه يكون طاهر ولا تفكر فيه يكون طاهر وان يتعدى شمال قوة تدخل ضيق اي أيوة وقول ما يقدر يقرأ صوراته يكون للضرورة تقرأ يعني بيجيب انه فيه ضرورات قال انك ولو تعود المصحف قاع ما انك ماسه حامك بتكبي المصحف مالك ماس في غير فايدك تشتريه وتقلبه به والله عود عندك ويا غير ما تمسه انت بيدك قال لك ذاك ما يسلكك ولو بعود ينقع قالوا من درجات كان حد قد يخرص وقالوا قد يخرص تمسه لا يا غير ولو بقلاده محال شفيره محال المخلل فيها محال الدبش اللي فيه وانت عالم محال يا غرب قد تخرص تخرص نعم وشيدون ذاك لا ايه وقول يا غير جزء غير جزء عند البيت معظمي معظمي ما هي معظمي معظمي به البيت ما يوزن معاه معناها الجزء معظم معناها زاد الجزء ذا أكثر معظم الشيء أكثره أنه لعاد جزء والله قاع أكثريته لأكثر من زم جرى فيه خلاف قال أنه ننعود حد منا لا يعلم حد والله هو متعلم وقاد يتعلم الله في المصحف والله قرأي وما يحفظ القرآن ويقريه الله على جزء من المصحف قال أنه هو جائز للضرورة أنه قد يقبه المرابط اللي يقري وقد يقبه التلميذي اللي يقرأ للضرورة التعليم والتعلم يا غرب شرط عود ما هو المصحف كامل ان جسم القرآن اذا قلت تقبوه انت لا تقرأ فيه صورتك لانك ما عندك له ولا عندك شكاد فيه وجايز لرقاه اللي قريك يقبوا لعادم ولي محتاجه يا غرب شرط عود ما هو المصحف كامل لا جزء منه وما اكثريته يا غرب ما يعود كامل وقال واحدة من العلماء انه الضرورة انه قد يشوسه فيها هو كامل يا غير المشهور الاول قال واحدين انك تحتاج مجايز لك هو كامل الى اعتبارت لا مصحف كامل ان لا تحفظ بك الضرورة قالوا لك رأي الله ان الضرورة تقدر بقدرها، وانه هو مولا يقراه كامل، وانه ما دام ما قراه كامل انه يبيح له لا قدر الحاجة والزائد والاصل فيه المنع، وان مسألة ان يعطى فيها الله وان يلا حد يقبل منها لا قدر الحاجة، لهذه المسألة ما مفتوحة طريقها. لا قدر قدرك بي حضر الشريعة وكان يجيبها ما يرضي يحكم منها الشيء للصم. قالوا انت اعطاتك الشريعة لا قدر اللي ما تموت، اما انك يهمك اطاشن مع الصباح اهنا اهنا الضرورة تقدر اللي على قدر. الى اثار قال لك انا قاش عينك تجي تسلح من البنك، ما انك تسلح منه تعدك دار متفرق زين، لا لا لا تسلح منه تزول الرصفة اللي تعود ما اجبر في شيء اخر، يا غير لا تقبل منه الشيء الزمن مثلا فيه. الضرورة تقدر بقدرها معناها ينقبل منها لا على قدر الحاجة، والزائد أصله الحرمة وبقية العرمة. يقول العلماء أن الرخصة أنما يكفر فيه لأن أخلاق قوية، لكن اللي تفتح لكم الشيء فيه على طول، ولكن المضيع أقضى منه على قدر الضرورة والزائد وحرام عليه. يسمعتوها لما سمعت أي وقول المصطبين كالكبير فيه وإذنه على مياوله. قال انك انا قلنا له طيب رانا قريتنا اخبار الدنيا اللي رابط السراوي العات رجاله وعليه او يعاد الصبيقاع وتيقبض المصحف. قال انها الصبيقاع اللاكي الكبير حرام من على اي شيء. يقول له شوف انا الشيباني من المسلمين ولا قد المس المصحف. قال انت يا ابويا اللي بلاد وقيسه. قال انه قالوا ان الشريعة انها لا يتكبي ما يجيها على ان الصغير حرام منع انه يقبو. قلنا لهم ليه حرام عليه هو قامات عادي يكتب عليه. قالوا يثمه على مناوليه معناه ان الحرمة قايسة للي اعطاه لبن وخلى بينهم على المصحف. اما تقول له وها يقبو وراه لا يثم عليك انت، والله تشوفه لا يقبو وتخليه لا يثم عليك انت اللي سكت. هو لا يمات عود قتر ومش يقبو، والله شفت ولا يقبو خليته وانت قادر عليه. ليه اثنين كلكم شاهد فيه رواي لا يقبل يعني ما جايز ويسكت على المعصية. اذا الصبي لا يكتب عليه. يا رب طائفة اخرى من العلماء انه ينكتب له الحسنات غير ما تكتب عليه السيئات. ان الصبي لين يعدل طاعة يكتب له، يا رب يعدل معصية ما تكتب عليه، انه كفتر خير معطيات وكفتر السيئات مكفية عنه. واستدلوا على ذلك بحديث أصله في البخاري هو في البيحقي على أن امرأة قبض شويك لتطفيل عند رافته أخذت بضبعه معناها قبض شاكلته ورفته لأنه مثل ما هي رافته قدامها بعبونها على جمل. قالت يا رسول الله ألي هذا حج هذا الطفيل هو اللي قدامي لا تبعبوني عم إجدي أغريس من ركار يصرح للحج. قال أنا عم ولك أجر. قالوا قلت وقالت له ألي هذا حج؟ قال لها نعم ولك يا شر. نعرف من هذا أنه يكتب له الحسنات، يا غير السيئة لا، السيئة لا بد لها من أمر خاص. إن عدى المعصية ما تكتب عليه ما حد وها الصام، يا غير إني يصلي والله يصوم الله يكرمه لنا تكتب له. وقالوا واحدة من العلماء ما تكتب له تكتب الله الوالدين وذيك الناس المربي. فهمتوا؟ ولكل وجهة. يقدوا واحدين يقولوا بس من حالة تكتب له، قالوا على الخير كفاعلي ويسامات عاد يكتب له، والحسنة ما تجي تبقى تلزقنا ما عرف مولاها تولي على الأمراض من اللي ما أمره مربي. الله ما سمعته ايه وابول سبحان الله. قد قلت لكم في درس ماضية على ان خالق رواية احنا ما نقروها في العقيدة عندنا، يعرفوا ما يكون محدين اجداد طارئ نحن الثابت عندنا وثابت عند ولي حكما عامة العلماء اعلن رقاه ما هالصام انه ما يكتب عليه. يا رجال الطائفة من العلماء انه يكتب عليه ويعاقب ويسوي، وان الناس فيها اللي يعود عاقر بسبع سنوات وثمانية يعود تام والعقل شئما خارج من الوقت يجيبه مولانا متقرع عاقل فطين هو جبيع، ولا باش كبير يعود قاعده هي ما تلقى قاعد يعامل معاه فيه ذكاء ولفقنا، وفيهم اللي يجيبوا مولانا طبيعته بيرده ودنيف عقله ولا باش الزاد يطران هو شوية غير يخفتران وتعبان كان. وقالوا بعض العلماء على أن رجال شيء يعود كامل عاقل ولباس به والله بعد الآخر مرحلة معينة علنه يكتب عليه وأنه يصور في قبره وينقال له من ربه وإحنا يقع ما يقران ما هو في العقيدة العندنا اللي يقرون المرابطيين العندنا يقولوا عن كله تكليم من شرط العقلي وما عارف بلوغي لا بد من العقل ولا بد من يعود مع خصائص. أما لعاد ما هاتبلغ عقل ما هو مخرص. قال طائفة من العلماء نجمع صوتي والإمام البخاري اللي شيخ المحدثين في زمنه جاب قولي أنه قيل يسأل ويحاسب ويعاقب ويخاطب كالبارع وأنه يسول حارته كاملة. وسئل ابن تيمية عن الصبي هل يسأل في قبره ويحاسب كالبارع فقال نعم وقال لا حارة. فيها دلة تقول نعم وفيها دلة تقول لا. قالوا واحدين من العلماء هذا كان خارج بداية الإسلام يغير عليه متغير هذه كانت طائفة الهالفة. واحدين قالوا ما يصور سابق الصوم واحدين قالوا يصور سابق الصوم إلى عاد عقله تام وحاس واحدين قالوا هذا كان خارج يغير انتساخ. لوك اللي قالوا انتساخ استدلوا عليها بروفع القلم ان رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلمه. قالوا كلمة رفع القلم الدل عرنه كان يكتب عليه أولا يا غالي ورياك جاء أمر من مولانا أنه يهنى عنه لقلم ما ترى يكتب عليه يعني نصه. قالوا ذوك اللي قالوا أنه يخاطب قبال استدلوا عليه أن يقع ما أقول في شريعة نحن أنه كان في الزمن الأول أن موسى عليه السلام يترى يشقر على الخضر يشافوا كتير طفيلس غير يلعب مع صاحبه قال وقتلت نفسا زاكية معناها نفسا لا يكتب عليها مزار الصغيرة. قال وقتلت نفسا زاكية بغير نفس قالوا قولت بغير نفس تدل على لزوم القصاص وان رقاش يقتل هو الصبي كان يقتل قاع ان الصبي مين يقتل صاحبه يلعب معاه في المراح والله في المبادية ينقبل به ويقتل. قالوا هذا دليل على انه في شريعة من قبلنا كان الصبي ينعد مميز يخاطب كما يخاطب البالغ. قالوا لهم من درى كان الصبي سابق يبلغ الى اروانا حديث كانوا يقبل قالوا والله. قالوا من درى كانوا عدل عبد الله بن عباس اللي توفى عنه نبي سلمة حكما ما هو بالغ وعبد الله بن عمر وغيره وانتقل عنهم لحديث اللي يكساها ما فتصام ولا قرب منه وعائشة فيكساها ما يصايمه. قالوا ما دام ثبتت عدالتهم وثبت إيمانهم وثبت فضلهم وثبت النقل عنهم قالوا هذا دليل عنهم اللي عادوا مسؤول عادوا كالبالغ. والله ما سمعته. اللي قال ما حد القضية شنو اللي دون هذا اللي قال شنو هي نعود ميهم احنا الزمن الزرق ولا يجد يقول لقاها قول ما قال انت تصدوا علي احنا نعود معيهم موريتاني قلوبها فيها اللوايح ما تمر قلبها ما تقدر تجي لها تشرح لها قدر من العلم ما قالوا لك معيهم افتصروا معهم كامل إلى قديتوا الموريتاني لو دار في الله نقول حد ولو إلى النار ما عود اللام عدو كل كله تكليهم من شرط العقل مع البلوغ لأنه أكثرية العلماء والفضل إلا إذا كان عندكم خلوه يا غالي انتم مشخصين قرائي إن هي تدخلكم حد وش من التفاصيلية يطرع عليكم خبر ما كنتوا تعرفوه يرتب طروسكم ونين يخليكم الله على كنتوا تعرفوا يعود واحد منكم يقولوا على كنا نعرفوه أصل يا خيين جهو يين يقولكم حد لا تعرفوا يقول واحد من فصول زلقاء كان واضح لنا عرفوه ونين هم اللي يدخل في التفاصيل يرتب طروس واحدين زلقاء ما قد تسمعنا به ايوه انت قاعد لا تسمع شي ما قد تسمعت انت مديور انك تقعد ياك تستزيد بالنسبة لسؤال الاخ الاخير قضية ان بعض الناس الرجال المتعدلين عند الواحد منهم يطرع عليه ناقض يخرج منه مثلا الريح والله شنو يقيم ويتيمم ويرجع المصحى ويقبو قالوا ان رجاله اللي صراته ما هو ضباط لهم كي العياب لا سريع النسيان ويتخل والله يتخلط عليه يشيلوها امراضه على انه اللي كان معلم والمتعلم لان القران ما هو قادر يتمطع عليه ما هو لا تمن لا يقرا وذيك القراءه يعود به الشيء كذا تام راسه خايف لا يقض ان هذا جائز له للضرورات يتم يقضى جزء من المصحف ويقرا. واحدين قاع من العلماء قالوا على انقاع الحدث الاصغر على انه قد لا يقضى المصحف ما عنده مشكله المصحف قاع كام هذه ما هي لسير لا ايه ايه هو قاعد ينام يقدم الصبح دهن معناها على انه طهارته ما هي مخرصقه يقول يغسل يديه على العذم مسخات والله من الساس ويعلم الاداب يا الله يقضوا مثلا لا على طهاره ذيك الامور واذا قد يقولون يتوضا زينه واذا ما لك حالته محموله على الطهاره هي تفضل تابع. وكل من بلا وضوء صلى قال ان علينا رجال صلى بلا وضوء عامدا ففاسق حسب القول الأعلى معناها حسب القول الصحيح. وقال الطائفة من العلماء أن من صلى عامدا بلا وضوء خرج من الإسلام والعياذ بالله. حد حرم يصلي ما هو على طهارة عامد متعمد يعرف أنه جميع القطع بذبيه ولا نراه نعمل لها ونمر اللي عنده مرقة رجل ولاك قاعة طم عند موري ثاني من الصلاة واحد يدعو تختار تنخل عودات مرقب لا يقول المرأة راه يالك ما هي باي حالك موري ثاني يا خالق لها من التعلق بالبطون والفروش يا خلع ثم اللالي منها شفت أنا تقول الله لا اللهم لا تجعل همتنا في بطوننا ولا في فروجنا هذا الفرش لاحظ موريتاني شكل من التعلق به الوكيل والشراب واللباس شكل غريب إيجا الراجل ما قد يتحمر دقيقة وتجي المرأة ما قد تحني دقيقة ليك الدور ترجع الشاشة رسها ما تحرك من عند ملاقينة وهو من نفسه كافيكم المرأة متعلقة بزوجها يقول مولانا تجادلك في زوجها تجادل مع النفس لما تعارضه ما هي معارضة المعارضة اللي بحالية معناها يقول لأنت يا حرام يقول له أنا قابلت من الملك قالوا فعرف من هذا أن المرأة لا تطيق فراق الزوج إذا رضيت عنه بحال من الأحوال في عند الموت تختار تموت تغسل وتكفل من يفارقها الزوج رضيت عنه خلقا وخلقا كذلك الراجل لكن اخلع عنا عين راجل يعود ما يجب كل شيء يعني تخوفه من مولانا ما يخاف ونين تقول له هذا يغضب الله تارد عنده يا غالي نين تقول له هذا نين تعدل دور تقتل عليك مولا خيمس ينتفل قلبه أكثر تعلق بغير الله ملايير المرات من مولانا مرة هذا اللي نقول لكم ما هو مبالغة هذا اللي مكم فتش في نفسه له قاعد له هو الخالي يجينا الراجل اللي تلعب وظلم على عينيه ما هو فاير انت هو لا يقول انا لا عندي مسار رقبة ديابية ما قد يكون نجبرك وعد المخلوق ان يتخرصوه ما تقولوا انه قد صدقه ولا يمسكه تعالى لا قضية الفرج وليالك من تعلق بفرجه يعود ملي معاذا لمرة متعلق بها ما يختيها تتبرق ربك وهو راهم اللي يبحل عن حرام معه أمناد الفرس وقاد يعني فيه النار يصرق من أجل الفرس يكلم من أجل الفرس يقتل الأرواح من أجل الفرس يقطع الأرحام من أجل الفرس يدايق من أجل الفرس يتخمى من أجل الفرس يترك الفرائض من أجل الفرس ويرتكب الحرام من أجل الفرس والحلال من أجل الفرس ويسخر الفساد على الناس من أجل الفرس لا مخلوق فرس نارا تلى الله عليه ولذلك كانت رما يقول وأعوذ بك من مني سألك أن تجيرني من المني معناها من شر المني لأن الشر قد يدخلك نارا تلوى لأن مولانا امدح مريم بنت عمران على حفظ فرجه نعرف من هذا أن حد أعطاه مولانا الفرج وما قد تلتقط حرام فقد أنعم عليه بنعمة عومة لا يعادلها شيء أرجاش اتعمد وصل ما هو على طهارة، ما هو جاهد عارف الحكم إلا متعمد، قال علن وفاسق عند القول في القول الصحيح. وهذا عليه كثير من العلماء، وقال الإمام أحمد وكثير من الصحابة وأجلاء من التابعين قالوا بل كفر، كفر، قالوا كفر، لأن الله اشترط في دخول الصلاة قمتم إلى الصلاة لا تقول الله أكبر، ما هو نتعدى اغسلوا وجوهكم أيديكم، وأن هذا المخلوق دخل وأن لا يقبل الله الصلاة بغير طهر، وأن هذا الموضوع ما مقبول منه بحال من الأحوال، بل كافر خارج من الإسلام. عند أحمد بن حنبل الإمام مسفا قاعد يوقع على أنه ما يقبل أبدا تحت طهر. والله ما سمعت الكلام هذا. إذا فاسق على المشهور وقيل خارجهم من الإسلام. هذا الصخرق له معناها يا عباد الله ياسر من نصرك ما يعرف له ولا يعرف التيمم ولا يعرف الحكم، هو هذا الشيء قال لهم سيد ومعاده يموت والناس متباركة تغسروا ويندار مع المسلمين، وهو جاي المولانا مصرج من فرائض ما قط قاس أول عام، قاسوا أماتكم وقاسوا أباتكم وقاسوا أخواتكم وأمناتكم مقاربكم واللي تعرفوه لبيكم على الصحبة، لعل الله أن يقيد بك واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا يعود العلم الواحد منكم إلا يسمعه ويستفاد هو براسه يبرك عليه فم، أنقلوه لغيركم يا عباد الله، ديروه في الخيام، ديروه في الفرقان، ديروه في المباراة، ديروه في الديار، ديروه في الوتاد، ديروه مع الأصحاب، اهدروا هات في المكاتب في الشرايك في كل مكان، لعل الله أن ينفع على يديك شخصا واحد، خصوصا في الطريقة اللي نوضح لكم بها اللي نحاول تتجدوا فيها كامل ما يبقى رجال، عود المرأة والطفيل والجدع والشيباني والأمي والعادي يتجاد فيها، لأن هذه الناس اللي تتكلم اليوم دي مولانا تتكلم به بعبارة ما يقدر فهمها ورقة جرقة، ولا تفهمت من أشياء سلهاني يدخل عنك الله ما تعب، يعبر لك بعبارات الكتوب، يعبر لك بعبارات العربية المحلقة في السماء ومصطلحات الشريعة، وانت أمي قاعدة ما قد سمعت، عود الله تصنت صب صب صب يا غير انت مارك عارف اللي قال وش، والله على لك قال ياسم انه فايت قاع مارك من اصلا، حاولوا هذه الدروس اتعموها لعل الله ان ينفع بها كل من امن بالله، اللي من 50 مازال حي كانوا يقاتل السابق يموت ما معروف ايت الموت يجي، يا كانوا بعد الليله اللي السابق موتوا يا العقيده مسكين تاب المولانا وفطر انه كان في ضلال بعيد وبدا يشدد مع الله العلاقه طيب، كان مولانا ينفع بذلك العود كيف الرجل الذي قتل 100 نفس جيه بعد الموت هو عاد مرجع المولانا سيد، والله ما فهمتوا دخلوا على ايوه زيان هذه الدروس انها نعمه من مولانا، انت ليه تقبل قراي مراطي لا يزق لك الفور ولا خليته مع عيالك تعود داخل ضيقه خليته يشنبي مع مولات خنته ولا بد لك من لقده ولعشه والفراش وحاله وتدخل من ضيقه وعاد بياخي يستروي ديمس فاك مولانا باند ما يديمس ولا هو اجنبي ولا توكل ولا تقضيه ولا تسقيه ولا خايف عاد ياك ما يستر تجد التمن لا تقلبوا لا تقلبوا تقلبوا لي كان العادة رقا يقدر صق فيه بينما أنا مرابطين تقول له هذا ما فهمته ينعلوا لك مرة ثانية وثانية ينعد ترميديه دار الصقاق بطرشة والعاتب الدخرة دار يمرق الدار قاع مقيم العياض عطاك مولانا باند صبا ولا ينفقع ولا منه في الشرق يارتك تديره في دارك وتستقى مولانا لعل يسمعوها واحدة من أهل الشرق يعود أمالي من أهل الشرق حتى الفائدة زاد من أهل البحر من أهل البحر كان هم الحين اللي يرضوا بيحود جعما هم ريتاني لا من البحر يأكل الحوت وما لها لا مثال يقولوا بعض الناس من أهل الشرق أنه بخلابهم وية ظهر المتبارك الله قاعد بيهم حاشي تاني بحر در دروس ومينين خلاب ناس لو تبارك الله ينفقوا واحدين منهم بعد ايوه طيب كان اصلا ما يماسح اصحابه ولا يقول الا حقا ايوه طيب اذا حد صلى بلا وضوء عامدا عارفا ما هو طاري الاسلام باري في الاخبار الا به هو غداش وصح تنفس ما بيصلي المولانا بالطهاره فيه قولان كثير من العلماء قال فاسق عاص اثم ومجرم ويكسر باطره يا غير ما يكفر قال احمد بن حنبله وكثير من الصحابة وش اللام العلماء قالوا لا بل هو خارج عن الإسلام. أيوة وبالتالي جميع يعيد نعيكم مخلوق إن يدخل الردة إن يخرج من الإسلام. جميع القطع عدد الملانة من الطاعة إلى عاد بالستين سنة ينحاز على جميع ملف ويمتحن وربما العجاب الله يدخل الردة ويموت من غد ما فاجأ عدد نعوذ بالله لأن مولانا يقول لا إن أشركت لا يحبطن عمله معناها يبطل جميع عملك. والرد اليوم ما ثلاث تقرأ بل قاعد واحدين من فوقها أنا أجدد تباركين معاها يجعلوها قعمه حكما لا كلام يشترطوا فيها الشروط مولاها حكما ما يدخل الرد. قط قال لي فقيه فترة ماضية قال لي أنا قاعد أدخل الرد عندي جاسي الليل وعادي قد يقول للرد قاعد ما يتحد يدخلها يواسيه قال لي انا ما يكفر احد عندي بسهولة الرد عندي ما سكتوا صح. يقول لك على ان الانسان ما يقدر يخرج من الاسلام يكون عود قاصد انه يخرج الاسلام ما حد ما فات عاد رايد الا اللي يبقى يقول اللي يبقى عنده الاسلام ما يقدر يأخذ يكون حد يبقى يأخذ. سمعتم هذا النوع من المشاكل ومولانا يقول ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعروا انك توخل قاع من الدين وانت لم تشعر بذلك. عود لا تريد هذا بعيد فيك لا قلت من الكلام ما بعد شو من العمل مالكم عدا انه كان يفهم ولا ربيس ملفه كامل يقضى عليه. العياذ بالله تقول كلمه واحده توخذك من الاسلام حرف من القران تفل لا شي من الريقه تفل تقدر مصحف الطاير عليه ان قال لك اتاكد انك خرجت من الاسلام اصبعك فيهم نجاسه مسيت فيهم مصحف خرجت من الاسلام اقعدت على ورقة فيها حرف واحد من كتاب الله انت فاطل لو قادر ايه خرجت من الاسلام. شفت لوح في ايات من القرآن طاح في بليده منسة ما قاف السوق بلطو قد بنيت توفر عنه دقيقة تطلع كيف ما في مساوم. جاء واحد الاخرى من العلماء نجد عابه لكن لا بشرط كذا وبشرط كذا وبشرط وبشرط وبشرط الا يا شرطك اني يجي دم عمرك الله يحلم. ايوة تابع في الاعلى معنى هذا القول المعتمد الاكبر لا يجب منه ها والغسل في الجسد في الجنابة والحيض والنفاس كل جابة قال انه بسم الله يراه واتكلمنا على فرائض له وعلى سننه وعلى مندوبات اللي هما فضائل وعلى مبطلات اللي هما النواقض وجاب لنا بعض المسائل اللي تليق الموانع اللي يمنعها الحدث الاصغر المسائل اللي وقتك عليك ناقص نعم منتقد اصحابك ما لقيت مسهم ودرك انه بسم الله لا يجي سن الطهاره الاخرى اللي ينقال له الجنابه كان في لوب ودرك عادي دورنا نستحمو. والله ما فهمتوه قالوا على الجنابة يكفيكم على النرجاج اللي عليه الجنابة في ملائكة للرحمن إن أنت تدخل في البيت وفي حد عليه جنابة ترجع في ملائكة كرام عند الله إن يفطنوا لك عليك الجنابة يتقاس يرجعوا ما يتحملوا الشروط. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غير واحد من أهل التحقيق ان الميت ينعود السكرات الموت يالطو اللي احلاها كامل من حد عليه جنابة والله مرى نفسه والله مرى عليها الحي انهم يبعدوا عنه لان فيه ملائكة ضيوف يشوف ولا يتحملوا ذي العينة من الناس عليك جنابة يعملها فلو حوز زوجته عليها جنابة حوز امه عليها جنابة حوز حياه امرأة عليها حياة حوزي نفس حوزي لأن في ملائكة قادمين لا يجون للمخلوق عندهم به علاقة يطرحوا أسئلة والله يعدلوا مسؤولية مكلفين بها ما يتحملوا للنوع من الوقت وقد ثبت أن رسول الله حضر جنازة ذات مرة وتخالف القمر سابق هيدوريا كانوا يمس يجلوا القمر لأن بليدة مسها جلد النبي صلى الله عليه وسلم، مات النار ما تقربها. ربي يجرنا من النار. وارد واردة علي ولا أبو طالب هين تلاقي وني عدلها عدلها الأخبر حاز عليها وتكسابلها تمرق من قرض أخبر وتقلب فيه. قالوا له ياك لا إشارة والله. قال لهم نختار من الساك القبر لعل الله تعالى يرد عن هذه له بالنار. ونين توفى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاءه له قلبه كبير المنافقين ونور الصحابة وكلهم ينقالوا عبد الله الأول عبد الله أسواق والثاني عبد الله حق حق. لكن حسامين أحلى واحد ينقالوا شمس الدين وهو قاع ما صالح منه نجمة قاعبة، وينقالك سيف الدين وهو يقطع الدين يقطع الدين ما يخليه يتقرب منه، وينقالك نور الدين وهو ما هو فيه قاع، وينقالك الولي وهو من نفسه ولي طعامي، وينقالك العالم وهو ما هم دمسي، وينقالك التقي هو ما يصلي، لسامي من الياقوت والحمل من السوق. الله يحلم. حتى قال بعض العلماء والله أعلم بصحة ذلك أن يوم القيامة يحيط للناس بسمه، قال وما تستحي سميت بنبي أين العمل؟ أين قال لك إبراهيم مسمي على نبي ماذا صنع؟ أنت إن قال لك محمد أين معنى المحمدين؟ أنت إن قال لك إبراهيم وين هذا؟ أين قال لك إسماعيل وين هذا؟ هذه الأسماء دائر العناوين وأنت تتفجر، أنت مزور أنت غشاش. النفس ما لاهي أحضر الجنازة تخالف نبر الأقبر، قال لهم دلوني الجنازة واللي يقبلها منكم ألا حد ما عليه جنابة، اللي منكم عليه جنابة ليمس إيه؟ قالوا هلمتي ملائكة ما تدخل ما كان فيه جنوب، ملائكة يرين يعود الإنسان في حارة الموت وحلا جنوب يبعده، يرين يعود المخلوق لا يهود إلا في قبره أرعى لا يمسوا حد عليه جنابة. ومعناها يا عباد الله إن ياسر من الخلق اللي يدفق على رقام سكين يموت لا يحضر جنازته، هو خارج التقاع أشبه اللي يشير الميت ما يعلم بها رقاش. جايك واحد كارض، جايتك مرة متبرجة، جايك واحد يففي بدخان، واحد ما يستهدى على المسيء، واحد عنده 20 ولد ولا فيهم واحد يحفظه ولا أعوذ برب الناس ولا أقول هو الله. أولاده مدقوقين دقة صغار من القرآن، كل رواية قريها لأولاده يكون كتاب الله ما يقرأ من رواية في كيف يداني مهاش الكتاب مولانا هو وليد ربي كم. ومرة عود قرية كانت فيها القرآن يرباوا لها واحدة من أولادها يعود واحد دبيته واحد شيخ قبيلة والأول ما يعملوا عليه إنهم ما يموتوا بعد ذيك القرية ثلاثية أحد يكتب روح يفتحوا فيها مدارس ويتباركوا يغيروها بعد يبدلوا بعد يعني ما يشهوا الملارة ذيك القرية ما بدلوها عنك وصدوها كان. هذا النوع الله لا يكصانها يهدينا ويهديه والله يقرض من الأرض. إن قال هذا الفريق نعقل عليه ما فيه رقاش ما هو الله حافظ والله فاهم والله يعرف شو والله بأس كبروا الأولاد عاداك مدير مدرسة وعاداك وزير وعاداك مفتش وعاداك كذا كذا تحماوا عليه كامرين إياك أنهم نرجو والكان صالح تباركم عاهلين يبدلوه من الذين هذا ماكم عالمين به للعينة لا إله إلا الله إلى ننشره. عبد الله بن أيه حسنتم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما تربولين قال له عبد الله رأس المنافقين، يقول له صحابي جليل قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال له يا رسول الله قد مات والدي طالب منك طلب قال له شنو قال له تعطيني دثارك دثارك معناها شنو سؤالك له خاطركم يعطيني دثارك فأعطاه دثاره وقمت لا ماشي مطرطك لا يعود 99% منكم 99 معرفة الدثار قال شنو لأنها ما متفضل الدثار تعرف وين قال لاش ينقال للتركي المتولي الجل يريد عود مطابق اللبسة المتولي الجل لك ينقال لها الدثار وهذا الفوقاني كيد دراعة ينقال له الشعار لكن متولي جلك شكار مترفلف فيه وما طعليك إن قالوا يا أيها المدثر معناها يا المترفلف داير على جلك حتى قم تأمر. قالوا أعطيني الدثار معناها أعطيني النفس المتولية جلك. قالوا قالوا لا إلا بس الوادي لأنه مات كان مولانا يسلك بها من عيب لأنه مخلع لأبوه بلا من يعرضه من السوق. أقبل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفسخلوا قال والله سخلوا تركيه كي لبسته التحتاني وطهر من حسن مخلاق معاه ومعاه غيره طهروا عقبل بس هذا دوام نادم قاع جاء القرآن وقال أعلنوا وماتوا وهم فاسقون معناها كافر والكافر يعين وعيكم ما ينفع فيه الدواء مخلوق إن تفسد مكينته ما ينفع فيه الإصلاح. نعم سمعت والله ما سمعت ايه معناها علمنا عادنا الله وإياكم هذا قاعدة بتركم استطرادا الجنابة أمرها خطير ايوه قالوا فيها رواية انها عادنا الله وإياكم لأنه ما يكسر المخلوق منها ما نزلها ما طاع فيه الوسواس يتخلط عقله يتخلط عقله. وإياك كان الملائكة يهابون مكانا فيه الجنوب الطاهر اللي بعد قاعد الجنابة يغار من حلال فماذا تصنع الملائكة إذا كان في الدار العياذ بالله ياسم الجنابة من الحرام خالف شو من الديار موريتاني لا شو من الديار جادية في النار الواحد تعود دار يروح لها أولاد عم وقارب وأصحاب ويشبعهم من أنواع الطعام ويجيجموا من عنده كلها ماشي يدخل في الدوش وينظف ويكش وعد الحال ويجيجم ماشي مطروس في أمتي محمد ربي بحال العين الحرام ينعود آخر الليل لهو جايين ويصبحون الصب كلها متبارك الصب عليه الماء ينزلوا جنابة الزنا يمين تبقى ليك الدار اللي مقرقرة فيها النار قاعد يقع ما تتعرف ماشي وكر الناس يا أخي قويها وتطلص من عنده على الحرام ولن يقعد سلمت للناس لا يتشكر بعد وفاته قال لك الله يا خير مدار الله مفتوح رابين الله عنده ما يتبط وفراشه دائما الله اللي جاي يقعد فب هذا معدل الشكرة ايه ولن يقول ربي ما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولذلك نفس ربي الكامل تريد عيد لقاه ان يوكل عند لقاه يقول له افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار معناها طالب لكم يعود اللي زقر الطعام شي عندكم إلا الناس الطيبة ياكم عودوا عنتمها على طاعة الله معناها محد لا يجد على لقاء يقول له الله إن شاء الله يجعل الناس اللي تسقط عليك إلا النفوس لأن يعود قواهم فازدادوا نشاطا في معصية الله يسمعتوا ولا ما أدخلكم أكل طعامكم الأبرار ما في سؤال يسلم إلا هي يقبل يأخر موصول هذا القال هذا القال والله سؤال حد صادق مع نفسه اللي يعرف فعلا انه سؤالنا كامل ما يا الله يقول انه قاع اصحابي كثر يا الله يقول اصحابي معموريتني فر الا واحد اثنين ثلاث الى عاد وقاع سالكي بهل الله اللي خالقاله واللي ساكت على البلاء ما بيغير وقلت لكم ليتي هذه على خارق الصالح اليابس وخارق الصالح المبلول المدهون ان حد جار مولانا الله صالح راسه يا غير الناس ما استفادت منه خير يعرف انه مازال فيه 50% مش ينقالوا خسرين خاسر عن مولاي لا عد الموتى لان مولاي فلا يذكر الصالح قال إن الإنسان لفي خسر الحلف مولا مولا شقار وقعك فكذا يحلف عليه رب العالمين. لا إله إلا الله. شي يحلف عليه مولا يا بات شقد يقرب. قال والعصر إن الإنسان معناها حلف مولا بالعصر. يا الإنسان كامل لفي خسر معناها ما يسوي سبه. يكون العاد فيه أربع صفات ثنتين منهم يتعلقوا براسه، آمنوا تعنيه هو، وعملوا الصالحات تعنيه، يا غير ياكل يعني المخالف، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا يقبل مولاه انه يصلح من ذي خسر ويمرق من ذيك النار القاضي عليه، ما هو لعاد صالح في نفسه وأصلح غيره. واحنا هم ريتاني إلا من رحم ربك، الياسر فينا الصالح فينا إلا صالح يابس ألا هو يوفي ياسر من الاستغفاء وياسر من الأذكار وياسر من العلم والروح، يا غير نيت لا يتحق الخيمة اللي بزره لهي قادية فيها النار، ما يقول اتق الله يوم من الأيام ولا ينبهها ولا يقول هش. يا أخوتي هذا ما نبقي نقوله يا غير حق الله، هذا هو الحق فيكم أحدين ما يعترون. قل المولانا مرتني هذه مخلوق يصدع بالحق ويفشكل الناس دين مولانا، إن يشون مولانا ما سرح حد منهم يقدير في الصبح يقول لي بعد ما أجبرت أخبار، والله إلا في واحدين يقدر قال تقريبا يقول على لهم من أهل الفترة ويقد يقول المولانا ما جاءنا من بشير مولانا، لأنهم العلماء ما علموه وهم ما داخل رصهم يصوروا، عاد العالم ساكت والجاهل ما هم عدلنا يعنيه، وماتت الخلطة مش شايف ربته، هذا ملان يغال حد وحد راسه، وهذا كاتب يغرق إن يحصروا بنادي لكن لا يسوي. وخزا اللي شفته موريتانيا انهم يعرفوا هذا، يعرفوا علماءهم لجلال ويعرفوا فقهاءهم، ومع ذلك وقفت التدريس سيخ ساعة ماني متفقد ولا عالم واحد يشار إلي، اتصل بي من أجل الرجوع إلى التدريس لعل الله أن يوقظ على يدي واحد والله اثنين والله ثلاثة من بقية أمتي محمد. والله ما نتصور اليوم انه فيه رقاش يصدق على ارض موريتانيا ما يعرف عن الدروس اللي نعبروا فيها للناس بطريقة مبسطة، ما هي الحمد لله دخلت على كل بيت وعلى كل دار وعلى كل سجار، ما تركت بابا ولا يجد مخلوق يشير مولانا ويقول لي انا عرفت ولا ما وصلنا الله ينعم علينا، ما يجد رقاش يلحقوا من الحماقة اللي يقول انا بعد ما فهمت ولا ما وصلنا. الحمد لله ما يحرك ما يحرك في بليده ما له والو فيها، اجماع والله قرية والله سيارة والله رقاشين والله أسرة، لهم هم مجمعين على كلمة اشرح لهم متمورك فيها العالم والجاهل والأمي والبسيط واللي دمكي والداي دمكي، ومع ذلك أني توقفت، توقف علماء موريتانيا ما زارني واحد منهم يقول لي فلان اتق الله وارجع إلى الدروس. ومعلى أرجو الله لو يهدي الباطل إنه يهدينا ويهدي، ومعلى أبلان إنه في واحدين يقولوا إني قاعد لقيت ما وحب إني قلت إني ما جاوني العلماء وإني جاني وشاني، حد منهم قاعد جاني من أهل العلم يشار إليه يجيني قاعد يوقف علي، ما جاني وجه يوصف بالعلم في أرض موريتانيا يتحمل مسؤولية يقول لي فلان لا تتوقف. استثنيت لكم ليلة ماضية المرابط بده والله باهو العبد الله في النباغي اثنين فقط، واحد منهم بلغني والمرابط شافهن خاطبني وخاطب من أرسله إلي، حد ثاني والله ما رأيته على بساط أرض موريتانيا، وحد قال على شعب ساكت تفضل يجيبوني يجوني واحدين من الشباب يجوني واحدين من المساجد هكذا كذا، يا غير قلت لكم علماء يشار إليهم بالعلم، والله ما جاءني ناصح منهم ينصحني ويأمرني ويريد إرجاعي من أجلاس نشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، والله ما جاءني واحد منهم على والملائكة يشهدون وكذا بالله شهيد، هذا يدل على ما لا يا عباد الله. ومع ذلك يجوني واحدين يقولوا قال العالم فلان، شوف هما يعرفوا الواقع لماذا أمر غريب ما تظنوه، ولكن وانا مالي والله ما كنت أتصور أنا لا أشتر، أنا لا أنكت، أنا لا أكتم ما كذا كذا. أنا مخلوق يعلم الله، نتكلم معكم اللي أروانا في غاية التعب. بيجي أرواقيه، أرواقيه موريتاني ما يرحمه، ما يعرف الرحمة ولا يعرف الإنصاف. الواحد اللي يلزكي حمار صاري يعدل من غايته توف، ولا يعرف شين قالوا النظام جاء مطرقا. ومع ذلك أنا توقفت وقلت أني ما قدر أتحمل لأني متضايق. كان من واجب قبل كل شيء اتصلوا بي علماؤنا ونصحاؤنا ومرشدنا وأهل فضلنا، والله ما زارني أحد منهم يشار إليه بالعلم حتى إلا على جاد معه. والله توقفت من قناعتي ودرست في البداية من قناعتي، وأصبحت الآن انقطر لكم شوي من قناعتي، وعند الله تستمع الخلق. ومع الوحدين مرق بهم شدة الخلق، مزار وحدين الآن في الواكشوط في الداخل الشجع قاع. هو ما هو هو راه مرقب، هو قاع ما هو. لكن شدة المحاربة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما ياب الله إلا أن يتم نوره. الله أكبر. وهذا يرسم تقرأه منه أنه فيه مادة عدلة حرب على هذه الكلمات، ما هي قادة تبرد حرب عليه. ألا مرة طفل فيه أنه ما هو صحيح، مرة ما هو سليم، مرة اللي قال ما ينقال، ومرة هو ما هو هون قاع. هذا كامل الهدف منه نوع من الحريقة مقدية حتى لا يسمع الناس صوت الحقيقة. لا إله إلا الله. موريتانيا اللي فيها من معاداة كلمة الحق ومن الحسد ما هو شيء قد يتصور. أنا من نفسي والله ما أتصور. لا إله إلا الله. عليكم الحمد لله. إذا أقبض واحد من الساهل، واحد يعدى الليلة كلمة، واحد يعدى المحاضرة، واحد ليلة واحد نصف ليلة واحد شهاني، وعدى لي أنا وسجلني أنا ويبدأ. وإن شاء الله تستمر الدروس أكثر من هذا تشوفه، وين نجي معكم ونقبل عطرة. والله تاني يسترع بس قابل عطرة. ليش وانت قاعد لي معطل من يوم اللي خليك يختك تقيم؟ ده نوع من الخزو. بالتالي انا قاعد لي منكم مساري الغر ما يرجعلو شي. انا قاعد مساري لا ينطربوا ذي توكي حمار صاريف يقود، هذا ما يرجعلو خير. هذا انسان بلا قيمة بلا عقل بلا بصيرة. واحدين ذلك يقولوا وراء وشار الصدع، واحدين يقولوا قاعد السعودي، واحدين يقولوا هو وراء وشار كيف، واحدين يقولوا ما هو محون، واحدين يقول لهم في درس، حتى في واحدين يقول لهم هو معدل درس البارح. قلنا ما واحد وما هو هون قاع، ما هو هون. تعرفوا معناه الشر هو نوع من التراغض يدوروا يبثوا في نفوس الناس. أيوة واحدين يقول لهم وقع رجع، ما عرفتوا الناس مرجعوا. ايه انت قاع انت تسول انا رجعت ليش، وانا مشيت ليش، ودرست من عند الراس ليش. أنا قال لك هو درس ليش، قول له من عند هو رجع ليش، قول له ومشى ليش، وش من عند راس ليش. قول له هذه قناعته هو ذاك البين له مولانا، ما هي خاطع لك انت ولا هي خاطع لحد ثاني. مرة نسكت يا عباد الله بي الهم والتخمام والمشاكل، ومرة ما نحاول نسجل في بقية أمة محمد ربنا لعل الله أن يوقظ منها واحدة لو ذلك. يا ولدكم أنتم وصة كامرين تعودوا عون كامرين من أريدكم إلى آيكم على دين الله، ما يتكلوا منكم كبير ولا صغير، تعودوا كامرين كلكم جنود. أنا قاهم الساعة يوضح له الحد عاد بطل ما ترمى ما ترى ما يقبل يستعمروا حد. إن يقول لك أنا قاهم رواي يقول له أنا عاد عندي ضواية عدتم فاصل بين بودوات والحقيقة، ومفاصل بين التبتيب والتخرميز والشحد. الله يحلم الله يحلم. لك حق واحدين يقولوا قاعد هو ايام الانتخابات انهرتك راجل كبيرك هذي صلي هون في المسي. جاء الواحدين وقال لهم في الان دور تعطوا ليالي، ما هو ليش الليلة دور تعطوا ليالي ما اجبرتوه به اللي متصلين به واحدين من كبار المترشحين. وجاوني هون صفة منهم دقيتوا مرق منهم السكة من المترشحين، واللي منهم جاني نقول الحمد لله اللي جايت بعد المسين. انا حد قاع ما يجي المسين ما نتخاط معاه به اللي هو ما هو اجنبي وانا اجنبي، يعني نتمحر معاد المسين نقدر خاطبك. عند ركاكم شفتوني وقفت التدريس بجاء الحملات ما هم مرطتني قاع، ونعود مرقب ومرين نمشي من عندكم من هون. انت من لا قاعد معاني في الحملة وسائل مولانا انه يغنيني بوجهه الكريم عند الحق. يا غار باقي بي باقي فيا اعلني موريتاني هذه حكم الغار بلد، هي لي ما فيها مخلوق يجي يثبت على الحق. واحد يبقى معاك على طول الخط ما يصدها كل هف حد يختار يحقر موريتاني هذه الا لا لا لا يطرح هذا المناسبه. الواحد يتم معايا وظن فيه الخير وظن فيه الاستقامه عندما تخرج مناسبه فيها شويه حرك والله ارتساق والله شيء معينه كلها يدفع فيها اللي مدفعته الفضه وفيها اللي مدفعته الجهه وفيها اللي مدفعته القبيله وفيها اللي مدفعته الاخلاق وكل حزب ما لديه فرحون يا غرم يثبت معاك رجال على كلمه كنتم متعارفين عليها ويتم عليها هذه ما رايت. وبالتالي ما يغرني انا قاش على ارض موريتاني اليوم ما يغرني لا لكن بجلني مولانا نقوله ونعذره يا يعني بعد ان شاء الله ما تلحقوني قاعد في مهرجان فلا ولا علان ولا قالكم ما حقني معاه قول له يقد عود معاك بقلبه يقد عود معاك يرجال موريتاني واحد عود قاعد ما صلى يقول لك قلبي بعد معاك اسواق القلوب ما عند حد فيهم شيء يا غرم عمر راشي مولانا وما يخزيني يا غرم بعد هذه تراحوا في كامل أنا هو قرب الناس الحد كامل علم رب الناس وعد الشي يرضي رب الناس انت من قطر له وانت من بين على انه ذا الحد صالح ونقضي عليه النار فيك العد من شفاس بيلي علاقتي به الله هي يا غرم نعد لك اطبال اني نقعد في مرجانك اني نوقف فيه اني نسرق لك ما عاد الله يا غارين يجيب لي مولانا حد صادق وشايف فيه الصدق ونشوف على النوم اللي ماشي ونشوف عماله ما يغرني الدعاية ولا يغرني البرامج يا غارين نشوف شم السقم إن شاء الله ونعود من أوله بإذن الله تعالى وليسمع ليدفع فوله يا غارين الباقي فيه الواحد منكم يتم يحضر للدروس ويتم الصنة وهذا حق عندما يتخرج مناسبة ده هو لمخلوق الشيء قالوا ثم استقاموا لا توجد ألا ربنا الله في الباردة يا غير ثباتي عليها لا واحد تجبر واحد في المية والله فلان على يمشي لو هركام المدردة ألا كلا تنتر هذا والله ينتر ذاك وانتم تعرفوا الأخماء وأنا يا عالم مولانا اللي مسخ عندي مما نعرف شنو ولا في شيء غرني بي اللي نعرف انا مجرب الحمد لله ورايكم مساني مراره عندي بي اللي تجرب في التول انا دعيت للناس ودفعت الاحزاب هيك الساعه حزب الامه طالبوني بالشفاعه ودي وطلبت هيك الساعه ودعيت للناس ودعيت البلديه هي اول بلدي يا غير مغروب قالوا مين قال نفسه من المؤمن ولا يبدأ في شحر مرتين نعرف منها مرتين هي الما صح اما المره الاولى جت صح به اللي جت الغر يا غير ما أرسل المؤمن أنه عند من يطالع على الخطأ يجي يبعد الناس منه عبت الناس ودعيت ما علمت باللي يعلم به برزط للأمور والحقائق يا هو إذا جاء يحسبه الضمان معا حتى إذا جاءه لم يجده شيء عدت نقول للبلدية البلية لا ينبغي أن يقال له البلدية بيجيش بيت ما رجي وري خلقت الانتخابات الرئاسيه وكذا اللي هو اللي يقع ليش بلقاه ما يرش انت هذا باطل اللي منكم يعرف الواقع وواحدين بهم شده الميثاق والكذب يقولوا هو الساعة كان يدعي هلا ولا يبان طراتهم رد فم يبان الله وما هم تمورك منه ويبان الله ما كذا الله يقولني جربت وفي الحقيقه قال مولانا اعلنوا ما انه ما يليق بلقاه بعد الذكرى ان يكون مع القوم الظالمين من الساعة اللي بيّن لك مولانا رواية ما عندك عيور تجد تقول المولانا ما حد مغرور في الرواية تكلمت عليها ودعيت لها الفوق أنا مليا ما نعدل التحت وعند من ينعود المسلمة لا طاهراني نصبح من أول من يقضي عليه النار والله يسكت عنه ريحة العذرة ما يعني نقاء يا سمعتوا ولا ما سمعتوا عادت السياسات والترشحات والبلديات والنواب وغيرهم هذا يمضى علي أسوأ في الداخل وأسوأه ما نقول في حرب ولا نغلى وفطنة لا رقاش ولا يغرني حد بدعايته بيدي أنا نعرف الساحة اللي أحرق فيه لا سمعتوه الفوقاني نسكت عنه ما نقاع قايل لا فلاني قايل ومريتاني كاملة شي من المسلمين ما نرقاع اللي يفكها متعودش من الصحابة كامل يا هاري من الله يشد عليه سمعتوه ولا ما سمعتوه ايوه شوفوا انت ما هدهي ذاك إخوة ماشي معك رسلة كانت واحدة لا يا أستاذ خمسة هي أنا ليش سبيني ذي من محمد السجاحي هذا أنا مقرر عن طريق أشرطة أشخاص معينين أنا متحمل به ما كانوا يقفوا المسجد الله يسلمك. ما كانوا الذين سوى سلطة صغيرت حالهم بكل نفس، أصبحوا يقرؤون المساجد، أصبحوا يقرؤون القرآن أكثر وهم لم يروا حتى ما نجاح لم يروا مشك لم يروا أحد يدوره شوفوا شوفوا الله يزيد شوفوا احنا راجي من مولانا الشهادة تعود بين يدي يعود اكل يرضي مولانا ان نعود ان شاء الله موفقين فيه ومخلصين فيه وقابلوا مولانا منا والله رجعت لهذا التدريس القدر منه وارك واكل الناس جلي والله من ساعة الحمد لله اللي بدأت التدريس ما خلقت إلى أرواح ما خلقت بلبله موريتاني هاي ولا جرأت الناس فيها على حرمات الله بهذا الشكل بل من فضل ربنا علينا ومن شكره على نعمه الحمد لله الناس طارحت العدالة وطارحت الإنصاف الحمد لله ولله الحمد كثرت المساجد حتى صارت لا تدخل تحت حصن وتوبت حتى عاد التابت إذاعة موريتانيا عاد تثبت بالبرامج والله ما كان فيها حلقة واحدة دينية ما هو شيء قال له صوت الإسلام فرمضان يجي نعسى برنامج واحد قامت تهربيني في الياع وعاد الرمضانيات وعاد العلماء كلها سبقني أنا في الليل يتبات كل ليلة جاي تقدو زينة والحمد لله وفي الترابعات المساجد كلها وعاد ولا يمه فيهم اللي يقري وعاد في الشباب متباركة عند المحاضرة في مكانة في محاضرة اللي كنت ينين يقولين الزقنن في المساجد ما نجبر على قاش واحد يتكلم يعادوا يتناثروا معايا المنابر وعترين شاهين درس يسبقني واحد وينازعني واحد يقدري واحد وصباحت قاع أنا قاع اللي نقري فينا اللي نقري فينا ضالي عاد واحدين قاع بتخطينا الحدود أنا هذا خليق النبي سلم لي أفضل عاد واحدة من الصحابة يزوز هذا العمد فكيف عدرت عن هذا الذي قد من الدنيا ما شاء الله انها الحمد لله ما ادري مخشع ليها توقف يعني توقف تعرف اللي يخلي ما جاوني علماءنا ولا جاوني اولياءنا ولا جاوني صلحاءنا ولا جاوني مجهانا وكفى بالله الشهيدة اللي جوني شبر الشاديات والله مجموعة من الأئمة من عناوين العامة قال والله ما جاني مخلوق يثق فيه معناه يحسب له يحسب والله ما جاء وهم بين يدي الله يعلمون ذلك ويعرفوا الواقع بل عادوا جوني واحدين يقولوا لي الساحة ما شاء الله بخير ويقولوا لي أعلن ويقولوا لي بكل وقاحة يقولوا لي الساحة لا ينضر منها إلا الناس الجهلة والناس البسيطة مستواها أما الناس اللي يباس فيها ما لا يضرها قاع توقفا بهل الناس اللي فيها الخير ما لا يضر والله ما نعرف يا كان كنتم تشهدوا على ان نضر كامل وخلل كان وانتم راكم في الساحه الموريتاني والله يا كان ولا وحدين اضعاف الا من اهل المستوى الحلمية وهذه القرايه البسيطه وبالتالي يشعلوا لي على ان الدروس اللي نعدل من تفع من الضعفاء اما الناس الاقوياء ما هو ضارها قاع القافله تسير اسوار توقف اسوار توقف مفترى سأل الله انه يخزيهم ويبليهم امين ما يجروا على الإسلام وعلى المسلمين يجون يا رواقيه المظلوم بهم الخير يقول الواحد لا إن شاء الله الحال طيب والأمور ماشية والدروس ما شاء الله الناس ما يختخلي والأمور عادية حق حالق يقول لي طبقة من الناس ضعيفة ومستواها ضعيف ولا تفهم هذه حق تقعد من تفعل لا منك أنت أما الناس اللي لا بأس فيها لما وضع الرقاع يا عباد الله ذو منين ذو منين مساجد بقات خاوية على عروش ماركم بعد تزلق انه في عاصمة ما في ارقاش ما هو ارقاش يقول كلمتين يقول مطرطق وفيها اللي يتكلم يا غير ما تشوفوا لها المناكر محومة والفساد ينتشر والباطل يتخمر وعاد بلاك عادت الدنيا ما هي امرقا على نفسها ترقى ما هي عارفة من انجي كانوا الكران يندعى فيهم إلى الله وتقصات يندعى فيهم إلى الله والبروهات والباطيق والطريق والخيام والمبرات الناس لله الحمد قادية فيها نور الإيمان. ومع ذلك واحد يسول يقول وما عرفتنا أرجع ليش أرجع بي يقول له حي حالكم قاسمة الظهر. ما بي اللي خليت الساحة معدل أن فيها مادة قد تقوم شقع هو لي الله هو العال ومعاني نعرف أنكم دروا عدوا فيكم أحدين ناكرين ما هو بالصورة ومعدرين على اللقاع ما هو بأهو لاحق ذي الدرجة أرسال الله يكتبها عليهم شقابة لا سعادة بعدك ياخ من كتم الحق والتعنت على الباطل يكتمون الحق وهم يعلموا وبل اللي قاعدين نقول لهم روايه يقولوا لي يا اخي لو احدين يبلغوك انت شي ما هو صحيح. لكن قلوا أنا السواد لا يخليناك تتبارك الله ما جابت وكنت قاعد قافل وما ندور يسود وسؤال رجال والله اللي هبل بل سؤالنا كامل قارن والدين أو والدين أخويا كلنا عرفوا ندركوا ولنا سمعوا عنه أنهم ماتوا هما ما على بأس ما عرفوا ذا الله يعدلوا من العباد شلا يخلق ما عندنا من شيء يكون يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا يا مولانا اعفي عنا وعن اعفي عن المذنبين ما شبروا حد يعلم واعفي عن المذنبين اللي شبروا حد يعلمهم يا غار ما طب واعفي عن علمائنا اللي ما تحلاهم الجهال ما علموه ولا كامل يا مولانا اغفر له به اللي ملك الدنيا ما تمعدش صالح ولا عندنا من شكون انتمون سئلوا فزاعة أعقابهم لعل الله يتقبل بفضله. أما قايل لك إن داخلين غرر وداخلين هما غرر جاي الملك الملوك ما صلوا جاي المولانا ما صاموا جاي المولانا ما زكوا جاي المولانا يزنا وما هم عارفين الأحكام جاي المولانا ما قطوا الطهر وما يعرفوا الأحكام جاي المولانا العقيدة ما قطوا قرات لهم الناس تعود الفريق مش شايفهم مع الفريق هذا إن قالوا العلماء وفي مادة تقرأ هذا ينقال لهم الجهاد يوك سارحين الحيوان ويوك يعدلوا والخلطان اخرين فاتحين اكتوبهم وبينهما برزهم هذا ما يعلموا ذوك ويوك ما يسولوا يوك والتم الناس مجمعة في الدنيا لين تتروا مصها الموت كلها ينقبوا ويبدب هذا هو اللي رابي به موريتاني سالموا لنا الصيع في عنا كامل اللي منا حي يهديه لو يهديه واللي منها مات يرحمنا ويرحموش يعني ما عندنا حواس يا غير علمني بيها مولانا لحد لا يقول حق يا موريتاني هذي اللي ممكن مولانا بلور وما يقضع من الإيمان إلا الدور ما يخلع يقول يا اللي حد قصة تذكر من الموضوع انه فيه واحدين مشاو يدعو إلى الله شبر هاي الدول مرجو وعلى انهم يجابروا مع واحد من الكفار وانه يدخل الإسلام على يديهم وانه يدخل الإسلام على يديهم قام يبكي وقال لهم انه عنده كلمة لا يقولها قالوا له شنه عدلوا على انه كلمة عادية قال لهم لا قال لهم العدل من شلانكم انتم هذا اللي من أمة محمد أدرم وهداكم الله على انهم هم الكفار اللي ما قطروا حد يدلهم على الدين قال لهم انه يقفوا بعد ما نادى إلا هدر نشكوا المولانا منكم انكم فوتونا للدين يرين بعد انتم قال لهم يا الدعاة العنكم العلم ولاد عيتونا هدر نشكوا منكم بنادى إلا علمكم هذا ما الحق لو دينكم ما الحق لو وقتونا طعم تدرك وفتنات في الناس من القرون ما قطر حد يبلغ قاموا قاع الناس اللي دعوه إلى الله تروا يتبكى وحده لأنهم دخلوا أمراض دخلوا الإسلام دخلوا مواويج قالوا ما أنا قاعد خرت عليكم الإسلام شاهد قول المولى لفهلي والناس اللي معايا ولا الخرق اللي موت ما يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من العلماء اللي عودهم شايفرين وجهال ومع ذلك ما ذالهم اتقوا الله يوم واحد. المرأة تولد وتفطى من الزنا ما قطنها الخرق متخلى ونين عود قاع زمن العزيب وزمن الخريف الا يقولوا له يا مولانا صب انت رزاقك وجيب لبنك واحنا دور تمنا الشبر ونشربوا لبنك ونسرح ونعاش للسماء ونعصوا حد شاف موريتاني هاي زمن الخريف خاف عليها من زلزال قبر. ما تسمع في الإذاعة عالم واحد يتكلم على هذا عالم واحد ولا تسمع فقيه يفتح له أبواب الإذاعة وينقال له تكلم على أسباب الفساد ومع ذلك ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد ما يسمي ما هو ذاك اللي الدرد. أنا ما نقول فلان غير نطرح ما ما يشفينه يشفيك أولمكم بعد يعرف الواقع يعرف أن هذا هو الحق. موريتاني هذه لا حنينية بدأ أولاد الخريف واركب السيارة وقوم الجو هذا اللي تشوف عينك ألا يا مولانا بسطن الرزق يا غير والله إذ النعمة العاطينا ما نترك بابا من أبواب المعاصي ما جنعي صدق له مالك الوتات إجدادات بايتين في القرى الفرقاء ينقروا في بناته وينقروا في أخواته وينقروا في أمهاته والدنيا تتعارك تشرب اللبن وصايبة بالها للمعاصي ومع ذلك ما تسمع في إذاعة موريتانيا. هذا من العلماء اللي تعابد فيه وهذا من الدعاة وهذا من الفقهاء ما تسمع مخلوق طاح يهبل. قال لي هو يرشدني قال لي عن المصيف وعن اللغو من موارد فقط ووالدت وفاتي صفات 20 سنة والله 18 سنة الهي 18 سنة مصيت واحد مصيت أمه على أنه يرعى من لوضو لأنه من أسباب الفقر بالتالي أمر غريب ما قد نقول لكم في شيء اللي خارجنا الله يحلم أقابل أخبار عادة الأرواح ناس نكتل بلا موشي بلا مره خطير وعبد أخت سمعوا إذاعة موريتانيا ومعدل مقابلة مع واحد مهندس واحد أخصائي اجتماعي واحد نفساني واحد فيلسوف واحد دكتور واحد السيد الفقيه واحد الإمام وكل يسوع فرصه. قال لهم يا مخارق مولان يا غير تعرفوا الخالي الناس اللي انتعوا تعرف عن العالم إلى أن دار على الحياة كلها هي قبل قرعته وعارفان إلى أن دار في السياسة له يصفق على الباطل طبيعة أروقيه ما يقدروا يتحملوا من حد يستفادوا من عود يعصي الملي رجاه مجرد يعود يخون الله وخون الرسول ما ترى محلق سألنا الله يثبت له بالقول هو رجاه يا رب يا ما يقدر يسلك دور ترصق ويمرد فكيف برجاه تعرض للمعاصي. أيوة سبحان الله اكسروا وذنيكم الجميع اللي يتكلم ذي اليوم ورائها في زمننا اليوم الحمد لله حكما مفتوح يتكلم فيها الفر لا يتسمعوا مخلوق متباركين وكت عن حرمات الله مستحيل. هذا من الأئمة وهذا من العلماء وهذا من الدعاة وهذا من كذا وهذا من الواحلين فيه الأمور الواضحة لتعرف الناس ولا الواحد ترى يتمثل يقول لك القضاء على السفور سفور قاع من يقدي دمكيه أي ما هي عربية بعض الناس ما يفهم وهذه الأشياء وتوظيف الشارع والحفاظ على الأخلاق العامة عبارات من العربية إلى لو تلها قاع ياسم الناس ما يفهم يا غير من يمس بلاد الوجيع ما يمس بلاد لعل يحقر الله يحلم يا غير عرفوا يا عباد الله ان البلد بلدنا كامل ولا فينا حد يلطعود يبقي فيه لا يخسر منه شيء به لن يصرح نقعدوا فيه ونعدلوا التدريس ونصلوا فيه متمونكي ونعبدوا الله متمونكي ونعدلوا حيواننا متمونكي ونن يتخبز يخسر علينا كامل ومعناها ما فينا حد يتكل الامن على حد ولا فينا حد يتكل شيء خاسر على حد يا لطنا اللي منا شاف شيء خاسر يصلحه واللي منا شاف حد محدش يضر بالبلد يلطن وقف عراضه كامل لأن البلد بلدنا ودبشنين تعود انت إلى طاح لا يترفنه إذا شفتوا ما يتسند فيه لا يطيع به اللي مولي علينا كامل الى خسرت الحكومه وعدت شي ما يتواسى. يا رب احنا كاملين نتحماوا عليك الفساد انه ما يخسر انه ما يتمم كانوا ينصلح لكن يفسد بلاش بينا اللي يما اللي علينا الحكومه تمشي وتجي يا غير يبقى الشعيب اللي هو لا يخلو لا يتفارق الى شفت ولا قال هام معصيه مولانا عضو ضده كامل ولا شفت ولا قال في العنصريه عيطوا ضده كامل بهاش به اللي المجتمع يعني تمخوت ومتحابه مولانا يتملى ولا ما يزار بيناته ويتخالي وتصنتوا في الإذاعات تعيط لكم في العالم المتخبز. موريتاني أول شيء عندها بعد فضل الله والإيمان بالله هو أنها تمج مع واحد متراح ما بينات هذا يوكل عند هذا وهذا يشرب عند هذا وهذا بخوف فلان وهذا يسامح ذاك ولا يتعامل معاه ومسوي مشاكلهم عندما تدخلهم رياح ذي الدول مرقب تدخل وتتمزق ويخسر لك ما تنفع فيه الدولة ولا تنفع فيه الشعب وعليه الفساد ما يجي نحمل والأرواح ما فيها ضوء ناس كاملة تحام عليه ما فيها رقاشة بدل يجي اعتدى إلى ظلم شوف كانك تشكي ولا ما أجبرت حد يقوم بحقك صبر المولى والفوضى ما فيها نفس الفوضى ما تصرح ما ولا تصرح حطي ما تصرح للفوضى ليش ما دور إلى عدلة الحكومة ولا عدل واحدين أخران شي ما يتوسل ما فينا اللي ما يعود عنده شي مشقر والله قاع لا أحد فيه إلا أحد غالي تم غلب عليه مصلحة البلد فوق ذاك كم تسمعتو إلا قديتان ولا حميت ولا ما كذا تمخر سلاك اللي فيه خير ما نعجلوا عنه نعودوا كيف نشوف من جهة حامية ومن جهة برد ياخ ما تنفجأ تسمعتو ولا ما سمعتو علماء أمالي علماء موريتاني فيهم ذاك الخير وفيهم ذاك الخير وفيهم ذاك العلم يا غير باطن ومستخسر فيهم نعود الواحد مكنا الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنا قاسي لا ترى يتكلم يارت ويقيم العيطة اللي في راسه ما يسكت ما يعود إلا يتكلم على ذا اللي الدور الدولة ولا اللي ما الدور يخلي عنه لكن ما هو الأمانة والله يسمعته الله يحلم آمين الوقت انتهى من مدار وتخطى يسلم ما في كلام يسلم انتهى الوقت سنة انا قاعد كرت عليكم شو من الوقت ما هو لي وله لكم لا ينخدموا ان شاء الله شوفوا ايه واتوقفنا الليلة عند موجبات الغسل غسل الجنابة لا قلت لكم مقدمته ان شاء الله نعقونا رفعون ان شاء الله في درسات ان شاء الله اذا شوف ليلة غدا ان شاء الله ليلة ايش ليه كما قاعد تختاروا تسموها ليلة السيلة عن تسموها ليلة ايش ليلة الاثنين ايوه ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله شوفوا ما كثر اختياركم تسمعوها قاعد ليلة الاسئلة لعلكم يجي معاها ملف ليلة غدا ان شاء الله الى احيان الى السر مولانا ان شاء الله ان شاء الله ودور نحاول نفتحوها الاسئلة ان شاء الله ونعود وراء ان شاء الله نبدوهم يحوار اخر ايوه ذاكي كنا نقولوا ياك اللي فاهمين وكامل ما شاء الله ذلك من فضل الله الحمد لله ايوه لين اختم الدعاء يسلمكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تتركنا ينبغي إلا أغفرت فجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تتركنا ينبغي إلا أغفرت ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته مع العافية والسرور ولا دين إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته يا ربي لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منها دائما أبدا صوري من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.